إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جرت عادة بعض الناس أنهم إذا أنفقوا شيئا على أنفسهم أو على أهلهم وأولادهم، أو إذا أنفقوا مالا في الصدقة أو في بناء المساجد أو في الحج إلى بيت الله الحرام، جرت العادة أن يقول بعضهم خسرت كذا وكذا في هذه الأشياء. والله يقول في رمضان خسرت كذا وكذا من الدنانير، وكذلك في الحج ونحو ذلك. وهذه العبارة خاطئة، لا يليق أن تستعمل في العبادات وفي الحج وفي بناء المساجد وفي النفقة على الأهل والأولاد، لأن الخسارة هي الإضاعة والهلاك والغبن. وهذه نفقة ينفقها الإنسان على نفسه وعلى أولاده، وينفقها في شهر رمضان، وينفقها في الحج إلى بيت الله الحرام، وينفقها في بناء المساجد، فكيف يقول خسرت كذا وكذا؟ ولا خسرت كذا وكذا من الملايين. نعم، لا يريدون معنى الخسارة، لكن اللفظ خاطئ، يجب على الإنسان أن يجتنبه. والظاهر أن هذا الخطأ قديم، وقد نبه عليه النووي رحمه الله في الأذكار وابن القيم في زاد المعاد. فهذه من الألفاظ الخاطئة، أن يقول الإنسان خسرت كذا وكذا في النفقة على نفسه وعلى أهله وعلى ولده، وفي النفقة في الحج إلى بيت الله الحرام. فالحج مثلا عبادة عظيمة، ونفقتها نفقة جليلة، فكيف يقول الإنسان خسرت في الحج 40 مليونا مثلا، وهو قد أنفق ماله إن شاء الله في سبيل الله، فهذا ربح وليس بخسارة. والدليل على ذلك أن الحج ركن من أركان الإسلام العظيمة، فنفقته تجارة مع الله رب العالمين، وهي ربح عظيم وكسب كريم. قال الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. فالحج فيه منافع عظيمة، منها ذكر الله عز وجل وتوحيده ودعاؤه، ومنها النفقة في سبيل الله، لأن الحاج مأمور أن يتزود بالتقوى وأن يتزود بالمال الذي ينفعه، حتى لا يمد يديه إلى الناس ولا يسألهم. قال عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذا خطاب لحجاج بيت الله الحرام، أمرهم الله جل وعلا أن يتزودوا بالزاد بالمال الذي ينفعهم، ثم نبههم على ما هو أعظم من ذلك وهو زاد التقوى. ونفقة الحج من النفقة في سبيل الله. روى أبو داود بسند حسن أن امرأة طلبت من زوجها أن يعطيها جملا تحج عليه، فقال الرجل، قال زوجها ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل، يعني هذا الجمل حبيس أي وقف في سبيل الله، أوقفه للجهاد ونحوه. كان يظن أنه لا يجوز أن يعطيها هذا الجمل الذي أوقفه في سبيل الله. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنك لو أحججتها عليه كان ذلك في سبيل الله. واستدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن الحج يدخل في كلمة في سبيل الله في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. وفي سبيل الله فسر بالجهاد وبالحج استدلالا بهذا الحديث، فعلى هذا قالوا يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة ليحج حجة الإسلام. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق وغيره من السلف، وهو الظاهر والصحيح إن شاء الله. والحج قدوم على الله رب العالمين، ووفاد على أرحم الراحمين وخير الغافرين وأكرم الأكرمين. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. رواه ابن ماجة وابن حبان. هؤلاء وفد الله يفدون على الله عز وجل، على الله رب العالمين. قال: دعاهم إلى الحج وإلى التوحيد فأجابوه وسألوه فأعطاهم. إذا كان الوافدون على الأمراء والملوك والشرفاء في هذه الدنيا يعطون الجوائز والمنح والهدايا ويكرمون، فكيف بالوافدين على الله رب العالمين، على أكرم الأكرمين وخير الغافرين وخير الرازقين؟ فلا شك أن الله جل وعلا يكرم هذا الوفد ويعطيهم أعظم ما يعطي العباد، يعطيهم خير الدنيا وخير الآخرة. ولهذا كان من أفضل أدعية الحج: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن أين الخسارة إذا أنفقت هذا المال في الحج؟ أين الخسارة حتى تقول خسرت كذا وكذا؟ هذه نفقة عظيمة، فالله تعالى يخلف لك خيرا مما أنفقت، لأنك من وفد الله عز وجل، لأنك من ضيوف الرحمن تبارك وتعالى. والنفقة في الحج من مفاتيح الرزق ومن وسائل الغنى. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. رواه أحمد والترمذي وغيرهما. تابعوا بين الحج والعمرة، أي حجوا ثم اعتمروا ثم حجوا، وهكذا تابعوا بينهما، فإنهما أي الحج والعمرة ينفيان، يعني يزيلان ويذهبان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد والذهب والفضة. فالذهب مثلا يدخل النار فيخرج نقيا من الوسخ والدغل ويصير نقيا صافيا، كذلك الحاج الذي يحج لله عز وجل فإنه يرجع من حجه نقيا من ذنوبه ونقيا من الفقر. أين الخسارة؟ فالله تعالى يخلف لك بل يزيدك من فضله. فإياك أن تبخل في سبيل الله، إياك أن تبخل بالنفقة في الحج والنفقة في سائر وجوه الخير، بل هذا ربح وكسب عظيم لمن فعل ذلك ابتغاء وجه الله عز وجل. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته وعلى من اتبع هداه. إن الخسارة والهلاك إنما هي في البخل وفي الإمساك وفي ترك النفقة في الحج وترك النفقة في سبيل الله، من فعل هذا فقد خسر خسرانا مبينا. قال عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. من ترك النفقة في سبيل الله وفي الحج يكون قد ألقى بيده إلى التهلكة، وهذا هو الخاسر الذي يمتنع من النفقة في الحج وفي سبيل الله عز وجل ويعز عليه ذلك، يقول الحج غالي 40 مليون بالزاف، وتجده يهدر ماله يمينا وشمالا ويبذره فيما لا ينفعه، فهذا هو الخاسر الذي يمسك ماله ولا ينفقه في سبيل الله. روى البخاري ومسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ظل الكعبة يقول: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. فقال أبو ذر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله من هم؟ قال: الأكثرون أموالا، إلا من فعل هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه، يعني أنفق ماله في وجوه الخير. قال: وقليل ما هم، إلا من فعل كذا هكذا وهكذا وهكذا. قال: وقليل ما هم، وهم قليل، يعني قليل من ينفق ماله، هؤلاء الأكثرون الأغنياء في هذه الدنيا القليل منهم من ينفق ماله في وجوه الخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: هم الأخسرون ورب الكعبة، يعني الذين يمسكون أموالهم ويبخلون ولا ينفقونها في سبيل الله، فهؤلاء هم الأخسرون يوم القيامة. قال عز وجل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. من ترك النفقة وترك الحج فهو خاسر، أما من أنفق ماله في سبيل الله وأنفقه في الحج فهو رابح، فكيف يقول خسرت كذا وكذا؟ إن الخسارة في جعل المال في معصية الله عز وجل، في الخمر، في الزنا، في القمار، في المخدرات، في الدخان، في الشمة ونحو ذلك من المحرمات، هذا هي الخسارة. لو قال الإنسان خسرت كذا وكذا لكان محقا. إن الخسارة في التبذير والإسراف، قال عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. الذي يبذر ماله في الأعراس مثلا فهذا هو الخاسر لأنه أهدر ماله. الذي يبذر ماله في باطل فهذا هو الخاسر، أما إذا أنفقه على نفسه وعلى عياله وتصدق به وبنى بيوت الله عز وجل وحج واعتمر وأكثر من ذلك فهذا ربح وليس بخسارة. جعل الله وإياكم من عباده الصالحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أظهر دينك وانصر عبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين على اليهود الظالمين. اللهم اجعل عليهم بأسك ورجزك إلى الحق. اللهم سلط عليهم جنودك الذين لا يغلبون. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.